بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومج في بئر الحديبية من فمه فجاشت بالماء. مج يعني لفظ ما في فمه من الماء أو بقايا الوضوء في البئر، جاشت يعني فارت بالماء. كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن أكوع في الصحيحين، وقال عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها سهما من كنانته، وضع سهما في البئر، وهو في الصحيحين أيضا. وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب في البئر ونزع سهما من كنانته وألقاه في البئر ودعا الله تعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفتها. يعني لا تحتاج إلى دلو وحبل لاستخراج الماء منها. يقول: فجمع عروة بين الأمرين، وهذا أشبه والله أعلم. طالما ثابت هذا ثابت هذا، إلى الأمرين إلى الأمران قد وقع. وفي سائر البخاري عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها إناء صغير. وفي قال: فإذ جهش الناس نحوه. جهش الناس يعني أسرعوا نحوه. فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما عندنا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ إلا ما بين يديك. يعني الماء في المكان كله مفيش إلا هذه الطشق الصغير. قال: فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون، فشربوا وتوضأوا وكانوا 15 مئة. وهذه غير قصة البئر. هذه في يبدو أنك في أول ما وصلوا، لأن البئر نزح ووقع هذا الأمر أولا فوران الماء، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من وضع السهم والمج في البئر فجاشت بالماء طول المدة كلها. وكل هذه من دلائل النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. يقول: وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الشخص إذا كان يعتقد أن الكوكب ينزل المطر مع الله أو من دون الله فهو كفر أكبر. اعتقاد أن الكواكب مؤثرة وفاعلة مع الله عز وجل وأنها تملك أرزاق العباد ولو على سبيل الوساطة فهذا من الكفر الأكبر. وأما إذا اعتقد أن الله الذي ينزل المطر والكوكب السبب فهذا كذب على شرع الله وعلى قدره. لو قلت الريح سبب نزول المطر، نعم شرعا وقدرا سبب، ولكن الكوكب ما دخله في سببية نزول المطر؟ لا شرعا ولا قدرا، لكن لم يعتقد أنه رب يدبر، واعتقد أن الله الذي ينزل المطر، فلم يكن شركا أكبر. هذا الكذب على الشرع وعلى القدر ذريعة إلى الشرك الأكبر، فهو شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أن النوء علامة فقط، مجرد وقت توقيت عند صعود أو ظهور النجم الفلاني تأتي الريح أو ينزل المطر في اليوم الفلاني، كما يقولون مثلا تعودوا أنه ينزل المطر يوم مثلا 7 يناير من كل عام ويسمونها نوة كذا، فهذه مشابهة لأهل الشرك، وقد نهينا عن التشبه بأهل الشرك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. مشابهة أن نقول هذا نوء كذا، فلا يلوز حتى ولو اعتقد أنه علامة فقط. طبعا علامة غير سبب، سبب في ذريعة إلى الشرك من الكوكب في نوع من التأثير عن طريق السببية، أما العلامة يبقى مجرد معاد بس. فالصحيح من العلماء من أطلق كراهة ذلك، والصحيح أنها كراهة تحريم. الذي يقول نوء كذا نوء كذا حتى ولو لا يعتقد أنه سبب، فضلا أنه لا يعتقد أنه ينزل المطر. احنا عندنا في مطرنا بنوء كذا، النوء الفلاني اللي اتحرفت في اللغة العامية بتاعتنا إلى النوة، حتى صار الناس يستعملونها بمعنى الريح أو معنى العاصفة، يقولوا أنواء كذا عواصف كذا، لكن هي أصلها كذلك. يقولون في 3 مراتب: مرتبة بيعتقد أن النجوم مؤثرة، أن النجوم تنزل المطر، درجة أخرى ده كفر أكبر الأولية، درجة ثانية النجوم سبب، كلمة النوء أصلا معنى النجم، إن درجة ثانية النجوم سبب، وهذا ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. الدرجة الثالثة علامة، أن النوء علامة ولا سبب ولا مؤثر، ولكن قدر الله أن الأمطار تنزل في التوقيت الفلاني في اليوم الفلاني مع ظهور النجم الفلاني، فهذا على الراجح مكروه تحريما، ومن العلماء من يقول مكروه تنزيها. الأبراج بتاعة الحصدك اليوم ونحو ذلك لا يوجد من يقول هي علامة، لا يوجد من يقول هي علامة، فهي ما بين اعتقاد الشرك الأكبر والأصغر. قال فصل: وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكة عامه ذلك، حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرم، في الغناد بتاعها. وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة. يعني لابد من مراعاة يعني حسن العلاقة بين الطرفين، وأنه لا إسلال ولا إغلال، لا تسل السيوف ولا تؤخذ أموال، بينهم عيبة مكفوفة يعني استئنان على الدخائل ونحو ذلك، يعني من داخلهم يفون بهذا العهد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا، نعطيهم هذا، يعني من أتانا نرده ومن أتاهم لا نرده. فقال من أتاهم منا فأبعده الله، يعني مش عايزينه، أبعده الله. ده دليل أنه أحيانا قد لا يقدر على قتل المرتد ويترك إلى حين، لأنه دخل في الصلح، دخل في عهد قوم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مع أن الله حكم لأنهم كفار مقتلون. قال فقال من أتانا من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا. فقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الحديبية أنزل الله عز وجل فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك، في شأن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة كان محرما، شعره طويل، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه، فكان كمية فظيعة من القبل، ولا هيتسرح ولا هينفع بحاله، وممنوع أن يحلق رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر أو اذبح شاة. في رواية قال هل تستطيع أن تذبح شاة؟ قال لا. قال فأطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. قال وفيها في الحديبية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة. رحم الله المحلقين، قال رسول الله والمقصرين. قال رحم الله المحلقين، قال رسول الله والمقصرين. قال رحم الله المحلقين، قال رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين لماذا؟ قال لأنهم لم يشكوا. المحلق المقصرين كانوا أثروا على أمل أن يحصل نسخ ولا تغيير، يوم يلاقوا شعر يحلقوا. المحلقين حلقوا، ثم صارت سنة بعد ذلك حتى في الأمن. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حجة الوداع هذا المعنى. قال وفيها نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، بهدي الإحصار. من منع من الوصول إلى البيت بعدو وعلى الراجح بمرض أو بمرض فإنه يتحلل من عمرته وحجه وعليه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. سبع بقرة أو بدنة أو شاه عن المحصر. يقول وفيها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة هديه جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. ده كان جمل معروف لأبي جهل، أخذ في غنيمة في مرة سابقة أظنه كان يوم بدر، كان في أنفه حطين في أنف البعير برة حبة قمح بس فضة، على قدر حبة قمح فضة، علامة لهذا الجمل، فكان من ضمن ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم يغيظ به المشركين. غيظ الكفار مطلوب في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فظهور المسلمين بقوة وشدة تغيظ الكفار أمر مطلوب، وإظهار هيئة الالتزام والسنة مما يغيظ أعداء الله، وكثرة المصلين وكثرة من يحضر الصلوات ونحو ذلك، كل هذا مما يغيظ الكفار. فليحتسب من يظهر شعائر الإسلام في بلاد الإسلام وفي غيرها هذا الأمر عند الله عز وجل غير من الكفار. وفيها أنزلت سورة الفتح، فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، يعني دول دخلوا في الطرف ده ودول دخلوا في الطرف ده، وكان هذا هو سبب فتح مكة بعد ذلك. وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش ودخل. ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات، منهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فجاء أهلها يسألونها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرط الذي كان بينهم، فلم يرجعها إليهم، ونهاه الله عز وجل عن ذلك. فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا، وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة. وقلنا أن هذا هو الصحيح، إن في رواية ثابتة في الصحيح على أن لا يأتيك منا رجل، وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفين فأبى الله ذلك. ولذلك هذا القول الراجح، بدليل أن المشركين لما لم يرد عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لم يقولوا لقد طلعها، ده هم كانوا عايزين يستغفلوا ويدخلوا النساء في الايه في العهد، وهم اصلا ما دخلوش الشرط. قال في بعض فصل في بعض ما في قصه الحديبيه من الفوائد الفقهيه، فمنها اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج، فانه خرج اليها في ذي القعده، يعني لا يكره الاعتمار في أشهر الحج. مسألة إن هم بيبطلوا العمرة من أول شوال هذا ليس من السنة، مفروض إنه لا يمنع أحد من العمرة في أي وقت من أوقات السنة، بل أشهر الحج الأشهر يشرع فيها الاعتمار، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. ومنها ان الاعتبار للإحرام، يعني عشان نقول اعتبرت في رمضان لابد ان تحرم للعمرة في رمضان، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في ذي القعدة، احرم يوم 25 من ذي القعدة او 26، وأدى المناسك يوم الرابع من ذي الحجة، فسميت عمرة في ذي القعدة. فعلشان نقول إن فلان اعتمر في الشهر الفلاني يبقى لازم من أول الإحرام يقع في هذا الشهر، ولو تم المناسك بعد ذلك. لو واحد أحرم يوم 30 رمضان قبل المغرب وبعد غروب الشمس، ولا ثاني يوم يوم واحد شوال طاف وسعى، يبقى ده عمل عمره فين؟ في رمضان. يوم 29 شعبان او يوم 30 شعبان قبل المغرب احرم بالعمرة وراح طفوا ساعة في رمضان، يبقى ده احرم بالعمرة في ايه؟ يبقى ده شعبان، ما عملش عمرة في رمضان. قال ومنها ان الاحرام بالعمرة من الميقات افضل، كما ان الاحرام بالحج كذلك، فانه احرم بهما من ذي الحليفة وبينها وبين المدينة نيل أو نحوه. نيل عربي، النيل الهاشمي 9 بين المدينة وبين ذي الحليفة حوالي 8 كيلو، جاوي فرسخ 3 أميال عربية. فالسنة أن يحرم من الميقات، يمكن أن يلبس الملابس من المدينة أو من قبل الميقات زي ما الناس تلبس الملابس في المطار دلوقتي، ولكن الإحرام يكون عند الميقات. يقول وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا، حديث ضعيف. إذا اللي عايز يعمل عمرة من القدس يحرم من الجحفة، أو إذا مر على المدينة يحرم من ذي الحليفة. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، إذا مستحب من الواحد يسوق الهدي أو يهدي في العمرة يذبح تطوعا ليس فريضة. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة، لو شق جانب البدنة الأيسر يشق جلدها ويترك الدم علامة على أنها هدي، ليست مثلة من هي عنها. ومنها استحباب مغالظة أعداء الله، سواء بقى في عهد أو مش عهد، اللي بيغضهم بإظهار شعائر الدين، هذا هو المشروع. يقول ومنها استحباب مغالظة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن الأمير أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، يعني أخذ بالأسباب في جمع المعلومات، نقولش نتوكل على الله ونجمعش المعلومات عن الأعداء، أو نقول لا عبرة بالعدد، نحن لا ننتصر بعدد ولا عدة، يبقى خلاص لا نأخذ عدد ولا عدة، لا، لابد من أن نعرف خطط الأعداء، نقدر قوتهم، لا نقدم على معركة بلا معلومات. فالآية في سورة الأنفال تدل على لزوم حساب قوة العدو، قال الله عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. يبقى إذن مسألة حساب قوة العدو ده أمر مأمور مشروع، لا أدخل معركة لا أعرف فيها الموازين. نعم يمكن أن ندخل معركة نحن فيها الأضعف، لكن بشرط أن يكون عندنا غلبة ظن لحصول الظفر بسبب أسباب معينة، خطط معينة نضعها. يمكن أن يكون المسلمون عسر الكفار ويقدموا على معركة، لكن أحيانا يكون أقل من ذلك. ولكن حين يغلب على الظن أنه لا يمكن هزيمة هذا الجيش الكافر بكثافة العدد وأن المسلمين مقتولون، يبقى الأولى أن ننصرف. وإذا كان المسلمون يقتلون من غير نكاية في العدو، ما عندهمش أي وسائل دفاعية ولا يعرفوا يقوم العدو له، ومش هيعملوا حتى قتل فيهم ولا نكاية فيهم، يجب الانصراف ويحرم القتال، لأن هذا إلقاء في النفس إلى التهلكة. لكن لو كنا هنعمل نكاية يبقى يستحب الانصراف، يستحب ان احنا نأجل المعركة. احنا اتقتل بس هنعمل نكاية، طب في احتمال الانتصار، يبقى يلزم يبقى يجوز ان نقدم ويشرع ويستحب ان نقدم. طب اذا كانت القوة نصف فأكثر، يبقى لا يجوز ان ننسحب، لا يجوز الانصراف، لان الايات حددت. كل ده دليل على ان احنا المطلوب نعمل ايه، نحسب قوتنا وقوه العدو. ما نقولش ما فيش اعتبار بالعدد ولا بالقوه ولا بالسلاح، يبقى نهجم وخلاص. هذا الكلام ليس بصحيح. طب هل العدد فقط هو المعتبر، ولا العدد عند تماثل الصفات فقط؟ هذا هو الصحيح، ان العدد معتبر عند تماثل الصفات، عند تقارب الصفات. واما عند وجود تفاوت في القوه، نوع السلاح، طبيعه الارض، يبقى العبره بغلبه الظن ولا اعتبار بالعدد، سواء في وجوب الثبات او جواز الانصراف استحبابا او الاستحباب الثبات او حرمه القتال. يعني احنا في قضيه العدو دي نقطه مهمه جدا، عندنا احوال قوتنا وقوه العدو، حال يجب ان نفلس. لما تكون قوه المسلمين نصف قوه العدو فاكثر، نصف فاكثر، نمره اثنين يستحب الثبات. قوه المسلمين اقل من النصف وعندهم امكان النصر، امكان الظفر، في احتمال يستحب الثبات. قوه حاله ثالثه يستحب الانصراف. قوه المسلمين اقل من النصف وسيقتلون او يقتل عدد كبير منهم مع احداث نكايه في العدو. النكايه دي ربح، والمحافظة على الجنود محافظة على رأس الايه؟ المال. وأنا الصح أي تاجر يعني عنده عقل يحافظ على رأس المال قبل ما يدور على ايه؟ على الربح. هيحصل له ربح وصرف رأس المال، يقول لا أحافظ على رأس المال الأول، لأن الربح مش ممكن ما يبقاش ايه؟ ما يكفيش الخسارة دي. لو إنه الخسارة أقل والربح كبير، يعني هنعمل نكاية هائلة وهيتقتل ناس من المسلمين زي العمليات الاستشهادية، عملية كبيرة وهيتقتل فيها ناس، يبقى يستحب إن احنا إيه؟ يعني حسب قدر الربح يستحب الإقدام. حالة رابعة يستحق، يجب الانصراف ويحرم القتال في حالة ما إذا كانت قوة المسلمين أقل من نصف العدو ولا يحدثون نكاية، المعركة تبقى معركة فشلة تماما. لا بالضبط كده، نقف نحدث بالطوب طيارة، والطيارة بتلقي علينا قنابل عشان ما نطلعش نجري، تستخبى، لا يجب تطلع تجري تستخبى. ولو فضلت تحدد بالطوب وتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، وانا ما عنديش قوه غير الطوب والنبل. الطوب والنبل عمره ما هيجيب طياره، وانت هتفضل واقف هتضربك الطياره بالايه؟ بالقنابل، وطلعت تجري تتحصن يبقى فيه احتمال للنجاه، يلزمك تطلع تجري، وحرام تفضل واقف. طب هل العبره بقى في مساله النصف دي العدد ولا القوه ومجموع معاملات، مجموع اشياء تجعلنا نقول ان هيحصل تحقيق الهدف هيحصل هزيمه، وهيحصل هزيمه بنكايه ولا من غير نكايه؟ بنقول العدد معتبر في حاله تقارب الصفات. تقارب الصفات يعني ده راكب جمل وده راكب فرس، او حتى راجل بس معاه سيف وسيف. لكن اذا تفاوتت الصفات تفاوتا كبيرا يبقى العبره بالقوه، بحصول الظفر غلبه الظن بحصول الانتصار او الهزيمه. وده صحيح في المساله ان الايات نزلت في اعداد لما كانت الصفات متقاربه، لكن لو ان المعركه لها ظروف اخرى الصفات غير متقاربه يبقى لا عبره بالعدد، لا في حاله وجوب الثبات ولا في حرمه القتال، وفي الحالات الاخرى كذلك. هنقول ازاي؟ كتيبه صغيره او سريه من المسلمين على راس جبل استراتيجي مسيطر عليه، والعدو ما يعرفش، والعدو تحت، هم عشرة ولا نقول هم مية والعدو عشر تلاف، بس العدو تحت واحنا عندنا سلاح اي حد يطلع نعرف نضربه. هم عندهم دبابات مش عارفة تطلع على الجبل، يبقى المسلمين دول لو سابوا مكانهم وسلموا الحصن ده يبقوا آثمين، رغم ان العدو كان 10 أضعاف 100 ضعف. ماشي كده؟ لو في مسلمين ضعاف جدا قوتهم مرضى فمعهمش سلاح 100، وجالهم أبطال أقوياء معاهم سلاح فتاك 10 بس من المشركين، والمسلمين دول زي المثال اللي ضربته بتاع الطياره ده 100 واحد وطيار لطيار، دول معاهم سيوف والطيار معاه قنابل ومدافع رشاشه، يعملوا ايه؟ يجب ان ينصرفوا ولا يجوز ان يستمروا في القتال، وليس هذا القتال، لا القاء بنفس الثاني. يبقى اذا الامر مبني على غلبه الظن بحصول الظفر بحصول الانتصار، او غلبه الظن بحصول الهزيمه، غلبه الظن بحصول نكايه، غلبه الظن بعدم حصول نكايه. الارض نوع السلاح قوه المقاتلين، المقاتلين دول احيانا يبقوا وصلوا من شده الجوع والعطش الى حاله مش قادرين يقفوا، يبقى دول يمشوا لان التانيين معاهم مؤن كافيه جدا، والمسلمين ما عندهمش مؤن ولا يستطيعون الاستمرار في القتال بلا مؤن، يبقى ولكن يقدروا يهربوا من المعركه، يبقى هنا يجب ان يهربوا من المعركه. في كل انواع القتال، لان على سبيل المثال المشركين بيهاجموا مدينه اسلاميه، والمدينة دي المجاهدين لو فضلوا فيها هتدك تماما وتضرب ويقتل من فيها، ولو انسحبوا منها الى الجبال هيتركوها والكفار هيخشوا، ليس لن يقتلوا وما عندهمش امكانية ثبات في المرحلة الحالية في المدينة. اللي حصل في افغانستان طالبان وكابل الهجوم شديد جدا، ما عندهمش دفاعات أرضية ضد الطيران، وأهل البلد هيدكوا طالما طالبان مسك البلد، ويقدروا يتحصنوا بالجبال وما يتقتلوش، ويبدأوا معارك محدودة مع أن احنا اللي مسكين البلد. بس هنعمل ايه؟ اللي عملوه طالبان بالانسحاب الى الجبل هو ده الصح شرعا، بل هو ده الواجب، لانه لو بقوا هيقتلوا بنكاية هائلة في المسلمين، ولو في نكاية في الكفار هتبقى يسيرة جدا، لان سلاحهم اقوى، وفي النهاية المعركة ليست في صالحنا، ولو رحنا الجبل مش هيعرفوا يضربونا، وبعدين نبقى احنا مرة في مرة نقاتلهم. وفي الحقيقة الدفاع ده كان قتال دفع ولا قتال طلب؟ كان دفع، ومع ذلك الموازين دي موجودة. كذلك لا يا شغلانة بقى، طب في القوقاز، طب في الصومال، هنقعد بقى؟ هي الإجابة، هي الإجابة. الأمر ده مبني على معركة عسكرية لازم يبقى فيها حساب، مفيش حاجة اسمها نخش وخلاص متوكلين على الله. تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب وتحسن قوة العدو وتنظر في المسألة، مش ان احنا يعني خلل عظيم جدا عند كثير جدا من الشباب المتحمس، مسألة اعتبار حساب قوة العدو امر من الضعف ومن ضعف التوكل وضعف الإيمان والرغبة في مواجهة بأي حسابات، بدون حسابات لا، لابد أن يتم حساب، لابد أن يتم حساب قوة العدو. لا تدخل في معركة أنت تعلم أنك خاسر فيها، ما ينفعش نقول نتوكل على الله وعايزين نحارب اليهود، لازم نحارب اليهود ونحرر فلسطين. طب ما ممكن أنت ما تحررش فلسطين، ده أنت تحتل مصر. إذا كنت تدخل في معركة بدون حساب للقوة، سلاحك كله بإيد عدوك، ما يضربش إلا لما هو يسمح له بالضرب، يبقى أنت ما ينفعش تحارب إلا لما تجيب سلاح تاني. قال: ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عويلة الخزاعي العين كان إذاك كافرا. وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. حقيقة هذه المسألة الظاهر فيها أن الاستعانة في غير القتال مشروع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلم أستعين بمشرك عام، لا يمكن المشرك من القتال لأن ذلك فيه علوم، لكن يمكن أن يكون في خدمة الجيش، في الدلالة على الطريق، يمكن أن يكون في جمع الأخبار إذا كان مأمونا. وأما في القتال ففيه سلطان. الصحيح أنه لا يصح الاستعانة بالمشركين في القتال، مع أن هذه المسألة فيها اجتهاد، والشرط الذي لا نزاع فيه أن يكون مأمونا وأن تكون هناك حاجة، لكن كفار غير مأمونين بالعكس طمعهم في بلاد الإسلام ومحاربتهم للدين معلومة، لا يمكن أن يكون الاستعانة بهم مشروعا. يعني عشان الكلام بتاع حرب الخليج والأمريكان اللي جم، معلوم أنهم غير مأمونين، بالعكس لأن يحاربوا الإسلام بكل ما يمكن، ورغبتهم في أن توجد قواتهم في بلاد المسلمين لينطلقوا منها حيث شاءوا لضرب من شاء من المسلمين، وهذا الذي وقع بالفعل. وأي عاقل يدرك ذلك، وأي خبرة عسكرية وغير عسكرية وسياسية وغير سياسية تؤكد رغبة الغرب في السيطرة على مجتمعات المسلمين، ورغبتهم في صد المسلمين عن الالتزام بالدين، يعلنوننا صراحة. وانتوا جمعوا اليومين دول عشان ما حدش يضحك علينا، جمعوا تصريحات قادة الغرب ووزارة الخارجية الأمريكية والرؤساء علشان تعرفوا ازاي هم عايزين يحاربوا الإسلام. مطالبة بدولة مدنية، تحذير من الدولة الإسلامية، تحذير من الدولة الدينية بكل ما يمكن من وسائل، تدخلات بكل قوة في اختيارات المجتمعات المسلمة علشان محدش يضحك علينا ويقول دول ناصحين لينا ومأمونين وهيسيبونا نمارس بحرية وديمقراطية. موقفهم من حماس وغزة وكانت انتخابات ديمقراطية، ليه محصرينهم مش معترفين بيه ومعارضين للنظام الإرهابية؟ علشان الإسلاميين. محدش يضحك علينا ويقول يجوز نجيب قوات أجنبية تدخل إلى بلادنا وكمان إيه وبالمئات الألوف ونقول إن هم مأمونين، مأمونين عشان سبيلة تاكل وتشرب، مأمونين علشان سبيل الملوك والأمراء والأغنياء يتمتعون بما يريدون طالما لم يهدفوا إلى مصلحة المسلمين في كل مكان وينطلقون من قواعدهم في بلاد المسلمين إلى احتلال وضرب المسلمين والمجاهدين في أماكن متعددة. نقول إن ده جائز شرعا بكلمة، بإذن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة. وابن القيم قال الشافعي قال أيوة قالوا بس فين دول مأمونين؟ وبعدين ده مشرك واحد عين لم يكن مقاتلا، تقوم تجيب جيوش كاملة وتستدل بهذا على يعني في غير موضعه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاب جيوش الروم والفرس عشان يستعين بها على قتال عباد الأوثان. ده كلام في منتهى العجب. الذي حدث في حرب الخليج الأولى كان تدليسا على العلماء عندما قيل لهم أنها جيوش مأمونة، لما تيجي القيادات القيادة تبقى للكفار مش استعانة في الحقيقة. دي كان كلمة الاستعانة دي كمان كلمة غير واقعية، لأن انتوا جبتوهم هم القادة. حرب الصحراء دي كانت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ما كانتش بقيادة الأمير سلطان الدينين معرفش. العالم كله يعرف ذلك إن الأوامر النهائية في الحرب والسلم والقرارات والقوة الضاربة كلها للكفار. تقول لي دي استعانة؟ دي مش استعانة، فده احتلال لبلاد المسلمين. اللي حصل في ليبيا احنا لا نطلبه ولا نرغب فيه، ولكن اذا ضربوا من يقتل المسلمين طبعا بلا شك وجود قوات على الارض في منتهى الخطوره، ولكن اذا كان هناك ظالم يظلم منافق يظلم مجموعه من المسلمين فجاء كافر فضربه وقتله على حدد شكل، لكن الحقيقه انهم كانوا يضربهم الثوار كثيرا جدا، فلا يمكن ان يكونوا مامونين. ولذلك المسلمين لازم كتبت الاستعانه دي حتى على قول بالجواز في القتال، مع انه قول مرجوح والصحيح انه لا يشرع الاستعانه بهم في القتال. على القول بالجواز لابد ان تكون الكلمه للمسلمين والقيادة للمسلمين، وأن يكون الكافر أفرادا فردا أو أفرادا مأمونين، نصيحتهم للمسلمين معلومة لأجل قرابات أموال أسباب معينة تجعلهم ينصحون المسلمين، وليس غرض من الأعداء التانيين، وليس إن هو يكون غرض في نشر الكفر وإعلام الكفر في بلاد المسلمين أو محاربة الإسلام في بلاد المسلمين، إن هو موجود علشان يمنع الناس من إقامة دولة إسلامية أو يمنع الالتزام أو يمنع أو يفرض العلمانية والليبرالية أو يفرض التبعية للغرب. نعم، غزوة حنين خرج مشركون، غزوة حنين أقرب حاجة للي حصل في ليبيا. ان في مشركين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلبش منهم ولكن لم يمنعهم، خلاص الناس خرجوا معانا بدون اي اتفاق، ولا ان هم هياخدوا شيء من الغنيمه ولا هياخدوا حاجه، بس هم خارجين لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن. يبقى رئيسي قرشي ولو مسلم اهون علي من ان يكون رئيسي هوازن ثقيف ولو كافر. له غرض في كده، واحد وطني قومي يقول لك يبقى الرئيس بتاعي مصري مسلم احسن ما يبقى ليبرالي اوروبي مثلا، فعلم متفق معاه في الليبراليه، بس هو عايز ان يكون رئيس قومي يكون من قومه. لو جه معانا يجي معانا نصراني مصري يقول انا عايز الرئيس بتاعي مصري، ما يبقاش اوروبي نصراني يعني كده خلاص يجي معانا. بس احنا مش هنطلب، لم نطلب الاستعانه، ارجع فلن استعين بمشرك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.